من المعروف أن الرافضة هم عيال على كل طوائف الإسلام، سواء من المعتزلة أو السنة أو الأشعرية أو إلى غيره. من المعروف أن علم الأسانيد وعلم الرجال لم يظهر عند الرافضة إلا بعد القرن الخامس الهجري، ولم يعرفوا ذلك إلا بعد أن لمزهم أهل السنة وطعنوا فيهم من وجود أحاديثهم وكتبهم التي لا سند لها، فبدأوا بكتابة الأسانيد وكتابة علم الرجال بعد القرن الخامس الهجري.